يقولون فلان وصل إلى جهنم إن شاء الله. فهؤلاء أيضا يعني ليسوا ببعيد عن هذا المسلك الضال الذي هو في حقيقته راجع إلى جعل النصوص ذات ذات ظاهر وباطن. والخلاصة أن هؤلاء الباطنية لا شك ولا ريب أنهم أكثر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل في درس الليلة القابلة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.